الحمد لله، الحمد لله جلت قدرته وتعالت حكمته وتبارك اسمه ولا إله غيره. أحمده على نعمائه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في عليائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادات أوليائه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عود نفسه العمل لله شق عليه العمل لغيره، ومن عمل لحظه وهواه شق عليه الإخلاص لله. وعلو الهمة عنوان الفلاح، ودنو الهمة سبيل الحرمان، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ولا فرحة لما هم له لمن لا هم له، ولا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا تعب له. والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالعزائم والعبادات، وإذا أدبرت فالزموا الفرائض والواجبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. معاشر المسلمين، خلق عظيم ومقام من مقامات العبادة كريم، أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سبباً للمزيد من فضله، وحارساً لنعمه، وحافظاً لآلائه. أهله هم المنتفعون بآياته، اشتق لهم اسماً من أسمائه، هم القليلون من عباده. وحسبكم بهذا كله فضلاً وشرفاً وعلواً، إنه مقام الشكر وفضل الشاكرين. يا عباد الله، يقول عز شأنه: واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، فلا يعبده حق عبادته إلا الشاكرون. ويقول عز شأنه: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عز شأنه: وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، الشكر أمر مستقر في سلوك المتعبدين، ونهج راسخ في نفوس الصالحين، تمتلئ به قلوبهم، وتلهج به ألسنتهم، ويظهر على جوارحهم. وأول أنبياء الله نوح عليه السلام وصفه ربه بقوله: إنه كان عبدا شكورا. والخليل إبراهيم صاحب الملة الحنيفية قال فيه ربه: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما موسى عليه السلام فقد حكى الله عنه في قوله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم، ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سليمان عليه السلام وهو ينظر فيما خصه به ربه من نعمه وسخر له من مخلوقاته، فتبسم ضاحكا من قولها: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقوم لربه من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. معاشر الإخوة، الشكر اعتراف من العبد بمنة الله عليه وإقرار بنعمه عليه من خيري الدنيا والآخرة في النفس والأهل والمال والأعمال وفي شأن العبد كله. الشكر دليل على أن العبد راض عن ربه، فهو حياة القلب وحيويته، والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. وأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. الشكر دليل على صفاء النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر وكمال العقل. بل إن الله عز وجل خلق الناس من أجل أن يشكروه، فقال عز شأنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الشكر أول وصية وصى الله بها الإنسان، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا ووضعته حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر أن رضاه في شكره سبحانه، فقال عز شأنه وإن تشكروا يرضاه لكم، كما جعله سببا من أسباب الأمن من عذابه، فقال جل وعلا ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بل لقد خص الله الشاكرين بمنته عليهم من بين سائر عباده، فقال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيها الإخوة في الله، وللشكر أركان ثلاثة: الاعتراف بالنعم باطنا مع محبة المنعم، والتحدث بها ظاهرا مع الثناء على الله، وصرفوها في طاعة الله ومرضاته واجتناب معاصيه. ورؤوس النعم ثلاثة: أولها وأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة على الحقيقة إلا بها، ونعمة العافية التي لا تستقيم الحياة إلا بها، ونعمة الرضا التي لا يطيب العيش إلا بها. يقول الحسن البصري رحمه الله: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، فكم من شاكر وهو في بلاء، وكم من منعم عليه وهو غير شاكر. فإذا سألتم الله عز وجل فسألوه الشكر مع العافية. وشكر الله أيها المسلمون واجب في جميع الأحوال، واجب في جميع الأحوال، في الصحة والسقم والشباب والهرم والفقر والغنى والفراغ والشغل والسراء والضراء واليقظة والمنام والسفر والإقامة، وفي حال الانفراد والاجتماع قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه، لأن نعم الله دائمة وآلاءه متتابعة. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز شأنه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبعد، رحمكم الله، فإن من فضل الله ورحمته ولطفه أنه جل في علاه يشكر لعباده، فهو الغفور الشكور. فالذي سقى الكلب شكر الله له فغفر له، فكيف بمن يحسن للمسلمين ويتفقد المحتاجين ويتصدق على المعوزين ويرحم المستضعفين. والذي أخر غصن الشوك عن الطريق شكر الله له فغفر له، فكيف بمن يسعى في تيسير أمور المسلمين وتفريج همومهم وتنفيس كروبهم. ومن لطف الله عز شأنه أن جعل شكر الناس من شكر الله، جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن لطفه كذلك أن جعل من شكر فإنما يشكر نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله معظم الثواب ومجزي الأجر، يعلم خائنة العين وما يخفي الصدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، كريم الشمائل وعظيم القدر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البدور السوافر والنجوم الزهر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الدهر. أما بعد، فاعلموا وفقكم الله أن وسائل الشكر لا تحصى وميادينه لا تحصر. اشكروا ربكم على ما أظهر من جميل وعلى ما ستر من قبيح. قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل أو أيهما أفضل، ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يعيرني بها، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لم يبلغها عملي. ويكون شكر عباد الله بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ويكون بالصيام، فقد صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء شكرا لله إذ نجاه وقومه من فرعون وقومه، ثم صامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال لليهود: نحن أحق بموسى منكم. كما يكون الشكر بسجدة شكر يشكرها المؤمن، بسجدة شكر يسجدها المؤمن إذا جاءه خير من ربه، أو تحدث له نعمة من مولاه. وقد سجد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل عليه السلام أن الله يقول: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. وسجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه لما بلغه مقتل خارجي ابن الثدية، وسجد كعب بن مالك شكرا لله لما تاب الله عليه. يقول عبد الرحمن السلمي: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير يعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. واعلموا أن تعداد النعم من الشكر، والتحدث بالنعم من الشكر، ومن أثنى فقد شكر، والقناعة شكر. ومن الشكر أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداه ونعمة المسداه نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله، قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وفضلك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.